ويا أبا أن يوافقني مقالي وداعا يا رفاق وسامحونا وداعا والقلوب على اتصالي وداعا يا حبتنا وداعا وداعا قد دنا زمن ارتحالي وداعا يا حبتنا وداعا وداعا قد دنا زمن ارتحالي.